القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أعزائي الساهرين مع أسير البرنامج العام الحبيب، أهلا بكم، وهذه الباقة المنتقاة من المنوعات الدرامية النادرة. في الحياة أشخاص مثل القناديل ينيرون جوانب حياة من حولهم ويؤثرون فيهم للصالح وللخير. مثال ذلك الشيخ عبد الله الذي نجح في العالمية ويقرر الاتجاه لمهنة التدريس، فيحزن أهل القرية لحبهم له. على العكس نجد نموذج عم مدبولي، النموذج النقيض لشخصية الشيخ عبد الله. ترى ماذا سيحدث من عم مدبولي، أو ماذا سيحدث لأهالي القرية، وماذا سيفعل الشيخ عبد الله؟ الإجابة نتعرف عليها بالاستماع إلى هذه التمثيلية نزيهة التي ألفها بهي الدين غلوش وأخرجها في نصف ساعة مصطفى أبو حطب، ومثلها عبد البديع العربي، أحمد الجزيري، عادل المهلمي، وأذيعت لأول مرة في شهر يناير من عام 1962. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم نزيهة. نزيهة تمثيلية من تأليف بهي الدين غلوش وإخراج مصطفى أبو حطب. يدوم عزك يا عم الشيخ عبد السلام. انما يعني ممكن نسال حته السؤال ولا يعني في ايه؟ تحت امرك واذنك. اتفضل يا عبد اللطيف يا ابو حسن. مش ان شاء الله باقي هتستوضب بالشهاده دي؟ ربنا يقدم اللي فيه الخير يا شيخ الغفر. انما يعني ممكن برضك استفهم عن حاجه ولا يعني كده برضه ما يصحش؟ امور قول زي ما انت عاوز. مش ان شاء الله هتبقى واحد قد الدنيا. والله دي كانت رغبتي الاولى، انما بقى دخلت مسابقه للتدريب وان شاء الله هبقى مدرب. يا اختر يا اولاد، ده احنا كنا عايزينك تبقى واعظ كده تشرف المنبر وتنورني وتفهمنا احكام الدين. انا تحت امركم في كل وقت، وكل جمعه اكون في البلد لازم اقوم بالواجب. والدوار طبعا مفتوح لكم ليل ونهار. جدعوا جدول والله يا شيخ عبد الله. انما ممكن اسال سؤال ثاني؟ هو مش الوعظ احسن من التدريب؟ انا رايي كده ولا يعني بقى؟ سبحان الله يا عبد اللطيف يا ابو حاتم، يعني هو انت اللي بتفهم لوحدك يا اخي؟ هو فضيله الشيخ عارف اكتر مننا كلنا، ودي حاجه تخص لوحده وملاش تحط مراكزك في كل حال. هو السؤال حرام يا جدعان، انما ما يصحش تسال سؤال زي دي. سكتنا. مين اللي جاي هناك ده؟ سلام سوسيتيف يا حلوه. صحيح ده مجبولي. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف نهار مبروك يا شيخ عبد الله. لو كان صوتي حلو كده زي الاطرش ولا عبد الحي كنت غنيت وهيط اول ما سمعت انك نجحت في العالميه. متشكرين خالص يا عم مدبولي. شربات كمان يا بنتي يا زبيحه لعمك مدبولي. حاضر انا جاي اهو. اتفضل. عشت يا بنت عشت. الحمد لله عقبال شربات الوظيفه يا شيخ عبد الله. متشكرين قوي قوي عقبال عندك. استاذن انا بقى احسن مش فاضي. ما تشرفنا شويه. لا لا لا معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. في يا جماعه ما بتردوش السلام ليه؟ لا صباح ولا مساء على وش الخنفسه. يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبد غوري بالله عليك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اسمع بقى يا شيخ برعي. طبعا هي الطلاق بالثلاثة من مراتي عيشة بنت ابو استحمد. لو شفته فايت من هنا تاني لخلي الدبان الازرق ما يعرف له طريق جوه. واللي تعرف ديته كتير. ايه الحكاية؟ هو فرقة تقتله سكت بسكت؟ مفيش قانون؟ مفيش وادع ديني ولا يعني حكاية كده فوضى؟ ولا يعني مفيش رجال يتأمن وغط وضبط في البلد يا بسرين؟ حتى النهف والضرب الليل وهفوا العيار واكتلوا ولا من شاف ولا من دير. والبلد كلها بتكرهه. مفيش حد هيفتح حنكه حتى لو شافوه. انا هتجنن. هو كفر؟ هو مدبولي صهيوني ولا انجليزي؟ ما تفهموني اواليه بس يا جماعه. ده عايز ضرب البلغة على راسه. بلغة؟ بلغة ايه يا شيخ عبد السلام؟ ده عايز ضرب النار في عز الظهر الاحمر زي ما قال ابو السريح. ولا ايه يا عبد اللطيف؟ هو انت شرابه خرج ولا ايه؟ وياهم وياهم عليهم عليهم. ده انت لسه دلوقتي بتتكلم عن رجال الامن والضبط والربط. معقول؟ معقول يا شيخ عبد الله؟ حرام عليكم يا رجاله. هو ما عندوش ذنب. الذنب ذنب الديوس اللي مقعده بيته. هو دي اللي عايز يتقطع منه على الحيه زي اللحمه. ولا انا يعني قلت غلط بقى يعني يا شيخ عبد الله؟ بلغه ايه ونار ايه وديوس ايه؟ ايه الالغاز دي؟ ما تفهموني. الله ما تتكلموا يا جماعه. انا هقول. اتفضل. اذا حضر شيخ الغابة اربطوا للكلام. ولا انا غلطان بقى. بس بقى انت وهو قال اللي هتكلم يا جدعان. اتكلم. بقى حضرتك يا شيخ عبد الله عارف الولد العود الدور الطويل الهايف محسن افندي دي؟ افندي افندي قال تف من بوقك يا ابو سريح. ده فالك شعره مسفره زي الستات. محسن افندي الصراف؟ ايه وهو الصراف؟ عمل ايه؟ يا سيدي لما جه يتجوز قال ايه؟ راح جابها من الحاجات الالافرانكا، جابها حضرته من مصر. ايوه لو شفتها يا شيخ عبد الله تهوس. حاجه تجنن، حاجه تودي المرستان. اخر جمال في العالم. تقول للقمر قوم يا قمر وانا وانا اقعد مطرحك. اسكت انت يا عبد اللطيف يا ابو حاتم. خلي الشيخ عبد السلام يوصفها لنا بالنحوي. ايوه يقول اصله متعلم من طبقه الالزام وطالع فيها جو. والنبي يا شيخ عبد السلام لا توصفها لنا بالنحوي يا راجل. الله جمالكم ايه؟ الله موجود يا اخوي. يجي علفناك بالنبي. عليك يا صوت والسلام. بعد اذن الشيخ عبد الله اتكلم. اتكلم بخير والا فلا داعي. وحياة المصطفى يا شيخ عبد الله لن تموت. عليه الصلاة والسلام. ها عاوز تقول ايه؟ اهم اهم اهم. الله الله الله. يا مدحت السواهي دواهي يا اولاد. ومعاك صورتها كمان. دي مش صوري. دي ورقي كتبت فيها الوصف والفته من دماغي في الليل الساجي. ها الساجي؟ ايه الساجي ده اولا تطلع ايه؟ مش بقول لك انه بيتكلم بالنحوي؟ اسكت انت خليه يتكلم. ده يا اخي ايوه يا اخي زوجة الصراف يا رجالي يا سيدي فارسية القاهرة الله الله ايوه امريكية ريفيني عيني يا عيني كاللؤلؤة المكنونة يا حبيبي شاعب حسناء ساقاها اوطار يا واحد يا وخطواتها انغاح يا رب وهمساتها الحان عذبة وصدرها الله الله الله الله الله ينصف لك يا شيخ عبد السلام ويقول يا اخويا يا منجوع اعيد وهي السيد اللاجي حلوة وحاجات الحلوة دي اما ثيابها لا ثيابها دي قال اللي هنصفها ثياب مهزأة رقيعة لا تعرف الحشمة ولا تعرف الفضيلة ولا تعرف الأخلاق ثياب على أحسن الفروض أنها لا تزيد عن متر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين أيوة جرب علينا كده وقول طيب والله العظيم يا سيادنا وملكوا علي يمين إن عينيها بجحة دي كانت هتاكلني بعينيها أول امبارح يوم السوق يوم ما كنت ماسك الجاموسة من دوار الشيخ محمد إيه بس لو هو بلاش السيرة دي ما حرام يا جماعة هدوك السيرة تانية طبعا ما نخافيش عليه إحنا ما بنجيبش سيرة الناس كلها بتبلع الغضب وبتمضغ الزلط عشان محسن افندي ظريف شويه وبيتساهل معاه وبيتساهل معانا قوي وبيأخر المطلوب الاموال والسلفيات والوال ربنا ما يفرجش ولحد كمان موسم القط ومن الناحيه دي البلد مبسوطه منه ولو ما كانش كده ما كانش قعد في البلد دي ولا يوم ولا ثاني ولا يعني يا جماعه انا غلطان لا مش يعني الكلام ده معقول يا جماعه اسكتوا اسكتوا ما تسيبوناش جنوب اسكت انت يا شيخ عبد الله انا انت لسه ما عرفتش الحكايه كفايه مش عايز اسمع حاجه خلاص كفايه ايه والله بوجود الست دي هني اكثر من مرض الكوليري ايوه انا بقى هنعمل ايه العين بصيري واليد قصيره ايوه والله العين بصيري واليد قصيره خلاص كلام فارغ دي جريمه خلقيه مين بقى اللي بيعمل جريمه خلقيه يعني اللي بنتكلم الحاج ولا اللي جايب لي خدام بيشتغل عنده ويبات معاه ليل ونهار ايوه عايزني اسكت قال له اسكت ده اه لو شفته جدع طول وعرض ويبلغ من سي محسن افندي كده على الاجل يعني كده حوالي 30 40 مره وبالعربي ما نخبيش عليه هو بسلامته سي مدبولي ولا يعني انا غلطان يا رجال مش هي دي الحقيقه يا جماعه حرام حرام ما تاكلوش لحم الناس ميتا يا اخي حرمت عليها عيش واعتقد يا شيخ عبد الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره معقول ايوه لازم كل شيء يتغير احنا مش طرفين ده ما ورا العار يا رجاله يا زغده فلبت قلبك بتدخل لي ليه يا عبد اللطيف يا ابو حاتم خلينا فضفض في قلبي يا راجل هوش هوش كله هوش بكمن بكمن حضره العمده جايه اهو السلام عليكم يا رجال اهلا وسهلا حضرتك لو فيها مواخده كنت مشغول شويه الف مبروك الف مبروك يا عم احنا وجايين يا الله يا عم شاكرين طول عمركم اهل الواجب الله يبارك فيك يا عم عمده الله انت هنا يا شيخ عبد السلام وانا لفيت عليك الدنيا ايوه انا كنت ببلغ المركز اننا ظبطنا الحراميه اللي سلقوا البهايم وقلعوا الزرع بتاع عمك ابو اسماعيل ساعه الفرح انتوا العقول يا حضره العمد ايوه والله ما عرفتش برضك وهو بركه في انفاسكم الله يبارك فيكم هاتي كمان شربات يا بنت يا زرباحه يا زرباحه يا اخي يا اخي شيخ الله يرجع الخير يا اخي السلام عليكم يا حضره العمد السلام عليكم والله دي حاجة ما بتجيش عليها أبدا أبدا ما ممكن نسكت أبدا كل ده بدك تجرنا في حالك شوية وكبير يا راجل معقول والله العظيم معقول دي العيال الصغيرين منين ما تلاقيهم جايبين السيرة اخرس كك قطع لسانك. امشي خش جوه ذاك الدروسه. لا اكل ولا فطر. امشي خش ذاك. انا هطمع على دروسك وان ما وجدتكش حافظ لازم حمدك على الفلك. انت سامع؟ عايز اقول لا. ها عايز تقول ايه؟ ولا الكتاب الله اللي خصني بالعمل كنت بكذب ان امبارح وانا جاي من المدرسه العصر لقيت مرات الصراف نازله من القطر. كمل كمل. لقيت ايه؟ ولقيت مرات الصراف نازله من القطر وعم مدبولي مستنيه وحياة كتاب الله كمان مره انه صوت عليها وبس. امشي خش ذاكر جاك قطع لسانك. طب وانا واحد اللي بقول دي المره كلها بتتكلم عنه. امشي خش. طن ضي كويس احسن انا مش فاضي. ما اصل دراعي بيوجعني يا خوف. ما انتي عارف هو لسه دراعك بيوجعك؟ طب حسن بيان. الله بس يا فوزية شوفي الكرسي اللي مخروم من وسط. اي عبيطة ما انتيش عارفة عشان ايه؟ هو الصراف مشترين نفسه؟ لا يا ستي عقبال عندك ده بتاع الحاجة مبروكة اللي بتولد. لازم مرات الصراف رايحة تولد. ايوه صحيح هي حتولد. كانت هدايا بطنها كانت قدامها جد كده هو. مبروكه ميرسي قوي. خدي الازازتين الشربات دول والقمعين السكر كمان علشان ربنا ياخد عدويني. وخدي دي كمان. دي ورقه بخمسه جنيه. ورقه بخمسه جنيه لمين يا ست العزيز؟ يا خبر دي حلاوه المولود الجديد. ربنا يستر عرضك ويزيدك من نعيم الله يا ست نزيهه يا بنت حواء وادم ويرزقك ويطول عمرك يا اصيله يا كريمه يا بنت الكرم والجود. أبو كرم الله بلاك يا أولاد. متشكرين يا خالتي مبروكة وميرسي قوي. ودي حاجة بسيطة مش مقامك. الله يزيد مقامك ويعلي مقدارك يا ست نجيحة يا بنت حواء وآدم. يا رب يطول في عمرك لحد ما تخش عروسه من تحت داري هو وولاده وولاد ولاده كمان. ميرسي ميرسي خالص. يلا يا أولاد يلا كل واحد على داره يلا. هو لاجي العز منك. خدك بعافية يا ست نزيهة. مع السلامة. خدك بعافية. يسترها وياكي دنيا واخرة يا ست نزيهة. وانا كمان عن اذنك بقى يا ست نزيهة لما تمشى مع مبروك علشان اتسند عليها عشان رجليا بتوجعني. سلامتك ألف سلامة. إذا كنت عايزة مرهم أو ميركر كروم أو قطن أو شات أو حبوب بنسلين أنا تحت أمرك يا أبلة نصر. كتر خيرك يا بنتي. أنت جدها والدود. مبروك يا مبروك. أيوة يا ست. أنت خدي إيد أحسن من جد رمتي. أيوة أيوة حكي يا ست نفوتي على مهلي. مع السلامة. مراتك فرجعت عايزة مرهم حدكين وكرم ولا هو اسمه ايه قطن شاش. هي فتحة ازدخانة ولا بتفهمني انها اغنى مني؟ اسقف لي جاب هو الزمن الشقلب يا ولاد. ده لو جوزها اترفض الصبح تشيل مشانة وتبيع فيك هي ما تعرفش انا مين. زمن اسود هي العين هتقل عن الحاجب يا اخواتي. معلش يا ستي نفوسي ما تدقيش اللي يدق يتعب. ما تدقيش ازاي دي هوشتني. الفيلا بتاعت بابا كانت في المانيا. العربيه بتاعت بابا كانت لونها احمر. ماما كانت بتلبس الماس حقيقي. امال هما فين جاهل؟ لو جالها من غير حالك ولا عين تتكلم. فوتي يا ست نفوسي إيه؟ اعملي ودن من طين وودن من عجين. عجينه ودن انت اخري. انا قلت اكبر مخاطرها طلعت. طلعت والله قليلت القط خسعي. فعلا والله خسعي. انما على فكره تعالي معايا تعالي يا اختي خدي لك شويه لبن تعملي بيها فطيرتين او تبشي بيها برموز. تعالي كتر خيرك يا بنتي الكرم والجود. يا بنتي يا فوزية تعالي يا بنتي يا فوزية تعالي هذه الحبة اللبن بتوع المغربية لخلتك مبروكة. هي ما تتصرف خلدت يامه. ايوه جابت ولا ايه وشكله قوي النبي يا خلتي مبروكة. منك يا نصحي عيب عيب بلاش تسألي سؤال زي دي. والنبي يا مبروك عيوي ده ننسيت. قوليلي والمحروس بسلامته باجي شبه مين؟ انا دلوقتي بس فهمت سر الخمسة جنيه وكل كلمة مرسي مرسي مرسي مرسي شاكوري علشانها وعلشان ابوهي. كلك نظر يا ستي نفوسي انت تفهميها وهي طير. طيب يا اختي ما تتكلمي باجي. اصله حرام حرام ربنا يستر عرضنا وعرض ولياني. قولي يا اختي هو انا بتاع الجال وقولي عدويك اقول يعني ايه. وطب بس استني وانت احكيش استني شوية. يا فوزية يا كوثر نازل عمتك وخالتك بالعجل نازل خدت السفينة وخدت كراتبة ويبقى اسامي. كده مبوزك يا ليه يا بنت الكوثر. حد يشوفك ويبوز يا ابو سريع. امال مالكم شايلين الدنيا على راسكم ملويين على بوسكم 30 عقده خد بالك. ما نخبيش عليك اصل مرات السراف بس شوف لابسه ايه وبتعمل ايه. طب نشوف يلا يلا نشوف يلا بينا يا عبد اللطيف يا ابو حاتم. مش عاجبكم والله قصر ديل يا زعم. هو ايه اللي قصر ديل بقى يا ولاد بلدك مش عاجبينك يا ابو سري. يا نهار يهوه يهوه خلاص خلاص انا حجنن يا ولاد يهوه. البس الجمال ده كله كل جمال الدنيا يبقى الواحدة بس حكمتك يا رب يا وعدياني يهوه. بقى انت زعل مثل وعد يا عميان. حد طايل يا عبد اللطيف ارضى بنصيبك دي عيشة مراتك ست عام يهوه. يا وعدياني يا وعدي لحياتهم بس يا ولاد يا عالم ما شد اشارة المركز يجيبولك القميص راس يهوه يهوه يهوه. اهياني والله لكم بيع هدومي واللي حدت ودلت وجايب واحدة هي يهو خلاص يا ولد السنارة أبدا تتضحك لي وطرفة أبويا خلاص معك برا يا ولد أطلاني واد حلو وفتوة كمان. أيوه ايوه النبي حليو الله الله يهو يهو دي بتضحك على خيبتك اعجل وتتنيل انت ما خلاص السنارة جمدت وحتشوف انا هعمل ايه اللي نادي هتعرف اللي هعمله والله يا واجد كده ليه في الضلمة يا مصير انت ناوي تعمل حاجة اعمل ايه اخد السفر وروح انت هترتكب الجريمة ما تتنيل يا جدع وتسكت سكت عزتك ونخاف اسمك احنا ولاد خالة ولاد خالة انما انا المسؤول عن الامن والنظام ومفيش يما ارحمين ايه وانت مالك يا اخي انت هتعدي للملك بمزاجك ابدا بمهولك ما تحضر كيلو تتعبر دجنك ويلزمك شيلو يا جدع انكيتم انت بلع راديو فهمني قصدك ايه لا يا شيخ قالوا لك انا بريالي لا خش في عبي يا واد خش هي هو انا عبيط ولا حضرتك هتستعبطني مش ناوي تقتل ولاد الكلب دول اللي بقت سيرتهم لغليغ ايه اقتل ايه يا بني جدوم انت استنى شوي خرس ما تتكلمش ايه اقول فاتهم قصدك مين ده محسن افندي ومدبولي ما هم رايحين على المكتب اهم خلاص خلاص يهو يهو يهو خلاص الغد القط يلعب يا فار ايوه فرفع عينك اني فار يا حربايه يلا يلا يلا بينا بقى نخبط على بيت محسن افندي ايه سبحان الله يا ابو سريه انت عمين ما شفتش بعينيك انهم راحوا المكتب ماني عارف يا جدع انت والعارف لا يعرف يا بني ادم مين اللي بيخبط انا ابو سريع عايز حاجه انا عايز محسن افندي ده راح المكتب طب وعلى مدبول راح معاه مفيش حد هنا كيف عليك الحسين اللي جده النبي لما يجي سي محسن افندي قولي له محسوبك عنتر ابو سريع جه لسيادتك حاضر حاضر يا ابو سريع تاني تاني يا ابو سريع انا فقرت دين النبي يا سلام يا جدعان يا سلام يا سلام على الصوت اللي يدخل القلوب كده هو من غير احم ولا دستور يا جدع انت جنان حد يسمعك بلاش فضايح جننت ايوه جننت دي قتلتني موتتني موتتني اخواتي ها بتسد الشباك في وشي وكمان بتسفي طيب يا مسلوعة يا صفرة يا منقار انت قدامي وانا وراكي والزمن طويل ذبح الخدامة والغفر يمتعوا الأرضية ويرشوا قدام الدوار أحسن الفيه المأمور جاي عشان يهنيك بنفسه ويشرب الشربات خليهم يجيبوا الطقم الأفرنجي من جوه كمان عشان يقعد عليه الفيه المأمور حاضر يا أبا الله الله يا شيخ عبد السلام يا شيخ الغفر يا حضرة العمدة ايوه يا شيخ عبد السلام الحقني بالمحاضر بتاعت الدودي هتهالي كلها جاهزة هي والأوراق احسن البيه المامور جاي النهارده ولازم تكون راسنا مرفوعه كل حاجه جاهزه يا حضره العمده مفيش غير محضر الصراف لانه ما طعمش ابنه يا عبد اللطيف يا ابو حسن روح انت وتم الغفر هتقول الصراف من تحت طقطيق الارض اما جه حضره العمده محسن افندي سافر البندر النهارده يورد الاموال لخزينه المركز ولا مش كده يعني يا شيخ عبد السلام يا طول يا بيه يا ابو عجل ضلي هاتوا هات مراته هات اي حد من طرفه نعمل له سين وجيم ويسدد الغرامه ويبصوا انا عامل حسابي يا حضره العمد انا بعت جبت خدام هاتوا من عندك يا علي ايوه هوش هوش يا مدبولي حضره العمد هاي تعالى يا منجوس الكلب وتعالى سيدك ما طعمش ابنه ليه طعمه يا حضره العمد وادي شهاده الميلاد تثبت لك والنبي يا ابني يا عبد الله خد اجراها كده لان سبت النضاره على المصطبه وكمل جميلك واعمل له سين وجيم لحسن البيه المأمور جاي حال حاضر حاضر يا ابا هات الشهادة يا. أعوذ بالله، طبحنا بوش مين النهاردة؟ تفضل أهي. له في يوم وبمعرفتي أنا عمدة قد أحضرت المتهم وسألته. اسمك إيه؟ مدبولي أبو طشت. عمرك؟ 45 سنة. صناعتك؟ بقول لك صناعتك. صناعتي؟ صناعتي دنيا ملهاش أمان، لا بتخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي، إنما الذنب ذنبي، دي أخرة الهلس والمشي البطار. كنت صاحب عمارات وما كنتش أخاف الفقر ولو كان يجري ورايا الطيار، وكان محسن أفندي ساكن عندي وهو تلميذ في مدرسة الصيارف. الله، انت بتعيط ايه؟ تعيط على عمرك يا مدبول الكلب؟ احنا هنا في فرح ولا جنازة يا وش النعم؟ اطلع برة طلعت روحك. سبحانك يا ربي، سبحانك وعفوك. الله، في ايه يا شيخ عبدالله؟ خد اقرا يا شيخ عبد السلام. اقرا. وزارة الصحة العمومية، مستخرج رسمي، اسم المولود سمير محسن احمد، اسم الام نزيه مدبولي ابو طيش. يا خبر يا اولاد، دي نزيه تبقى بنت مدبولي. قدمنا لكم تمثيلية نزيهة، تأليف بهي الدين غلوش، وإخراج مصطفى أبو حطم. أعزائي مستمعي المنوعات الدرامية، الآن حان اللقاء والأوبريت. تستمعون الليلة إلى أنوار، تأليف بيرم التونسي، ألحان عزة الجهلي، وإخراج محمد توفيق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تأليف بيرم التونسي، ألحان عزة الجهلي، وإخراج محمد توفيق. نقدم لكم أوبريت أنوار. ما شاء الله انوار ما فيش، بناء ما فيش، فضل مفيش، ضمر مفيش. يا جندي حجات يلا انوار احبسوها والاغاني بطلوها. مش حرام تحبس شريفة بنتي ناس حلوة عفيفة يا امير انوار حياتي عن قريب هتكون مراتي. ما شاء الله ما شاء الله يا جندي يا حجاج يلا انوار اطردوها من مدينة وكفروها واما ترفض اشنوها. منصور يا طفيل انت خليل ودليل القصر بقى مضل مش قادر اتكلم وانا اهبيدي يا عم دياب ما انت الريس حق حكام انوار ونفوها بعيد وليلات الهم يزيد. انوار هنا وعندنا وكل ليله في غنى ودندنه. عندنا فين يا وش البين ولي العهد خافيها في السرداب يا عم دياب لوحده من فرد بيها في السرداب يا عم دياب وياها جواريها في السرداب يا عم دياب. سرداب ايه بتحكوا عليه؟ سرداب حسره يا مولاي واما اسرخ تبقى فضيحه واما اخبي تبقى اهانه. ابنك نور مع انوار في سردابك تحت الدار نزل مغنى ليل ونهار على الاوتار وعلى المزمار. في السرداب يا كذاب يا مولانا في السرداب والسرداب بتبعك بواب باب في الغفلة يدخل منه وباب في الزلقة يهرب منه. يلا على السرداب يلا على السرداب. واحدة واحدة باللطافة بالسياسة بالكياسة. أنا هعمل شيخ تجار أو سفير الزنجبار الحرس لما يشوفوني من تفش يتغشوا فيا عالجماعة يدخلوني بعد ما يبوسوا ايديا. اتفقنا اتفقنا نتبعك وتكون سابقنا. Thank you. مكابر سمعونا فنهم ومتعونا بس امتى يدوقونا اكلهم ويشبعونا فين فراخكم فين حمامكم فين كبابكم يا كرام صابنين الأذى بهدلوني كفروني حفروني على الغدا دي علقة يا منصور وتفوت من علقة واحدة مش هتموت كله يهون في سبيل القوت والدي مولاي أملي ورجائي أنا زعلان نفسي بهدلت مهامي وخرجت عليا وخالفت كلامي وقعدت تغيص انت وخدامي والدي ومولاي انا اطلب عفوك وانت ويانا في ساعة صفة لو تعرف انوار حرة من الاحرار بنت صديقك امر الدولة العالي المقدار كانت الدار جنب الدار ويا ما لعبنا واحنا صغار شوف يا انوار واستمع يا نور كنت اظن الفن ده غمور وامور اما سوء الظن امر غير مشكور انتقلت اليوم من الظلام للنور انوار على نور الاثنين الفن جعلهم حبيبين وبامري يكونوا زوجين I'm قدمنا لكم أنوار. أنوار أوبريت من تأليف الأستاذ بيرم التونسي، ألحان عزة الجهلي، وإخراج محمد توفيق. قام بالغناء حورية حسن، إسماعيل شبانة، سعيد أبو بكر، صلاح عبد الحميد، عبد الحليم فاروز، والمجموعة. باشا لازم خايف على سلامي افندي. راي باشا يا رابي خايف بعدين خديه يتفكر. اهرب من سن عمل سندريك، امنع دخول امنع خروج من سواه. والله يا فدينا والله والله يا الله لله خديه يتفكر يعرف دي مقدمات على شمسر بحضرته. مش معقول يا مولانا، مش معقول مش معقول ان الجيش يطرد الخديوي ويحاصر القصر. راي باشا يسأل سلطان باشا، حسن سريعي باشا، سليمان أبرازة باشا، روح يسأل فيه إرادي على شان ايه اطرد خديوي توفيق، من شان ايه اعمل حصارات. عزيزي الساهر معنا عاشق تاريخ مصر الحديث الزعيم أحمد عرابي، ولد في عام 1841 بمديرية الشرقية، وكان أبوه من علماء الأزهر، إذ أقام بالجامع الأزهر حوالي 20 سنة، تلقى فيها الفقه والحديث والتفسير، ثم آلت إليه وظيفة الشياخة على عشيرته بالشرقية. في سن 5 بدأ حفظ القرآن، وأتم حفظه في 8 من عمره، وحين توفي والده كفله أخوه الأكبر السيد محمد عرابي، وأخذ عنه مبادئ علم الحساب وتحسين الخط، ثم أصبح مجاورا في الأزهر وهو ابن 12 عاما. وعلى مدى 2 تلقى دروس الفقه والنحو، ثم عاد إلى بلده. وكان الأمير سعيد باشا قد تولى الحكومة الخديوية في عام 1270 هجرية، وأمر بدخول أولاد مشايخ البلاد وأقاربهم في العسكرية، فدخل من ضمنهم وانتظم في سلك الأرطة السعيدية المصرية بقناطر فم البحر، ثم ترقى في رتب الجيش عاما بعد عام. ونظرا لوطأة الاحتلال وظلم الخديوي صار مع زملائه، وتقدم بطلبات إصلاح الجيش، وصاحف الخديوي بمقولته الشهيرة: لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولم تخلقنا عبيدا أو تراثا. فما كان من الخديوي ومن وراءه إلا أن رضخوا مؤقتا لمطالبه ومطالب الجيش، ودبروا في الخفاء المكائد للنيل منه، فهو قائد ورمز الثورة العرابية. مزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث المهمة في تاريخ مصر الحديثة نستمع إليه من خلال هذه الحلقة من برنامج ذات يوم، التي أذيعت في شهر فبراير من عام 1961، وتدور أحداثها في يوم 7 رمضان من عام 1299 هجرية، حينما هاجم الإنجليز شواطئ مصر بالإسكندرية بقيادة الأدميرال سيمور. الحلقة كتبها إبراهيم حسين العقاد، وأخرجها في نص ساعة فايز حلاوة، ومثلها القدير عباس فارس ورفيع الشال وأحمد لوكسور وعادل خيري وأحمد الجزيري وعادل المهلمي وحسين طيان. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم ذات يوم ذات يوم برنامج يخرجه لكم فايز حلاوة. في يوم 7 رمضان سنة 1296 هجرية بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت هنا يا اما والدنيا بره مقلوبه؟ نعملوا ايه يا راشا؟ ما باليد حيلي جنب تقلب عليا من الرطوبه واحنا عند طبيتكم الدكه. قلت نرجعوا البيت لحد ما جنبي يستهدى ونخرجوا تاني مع اللي هناك، يمكن الامر ما يسلمش واللي هناك ربنا يحميك ويحميهم يعزونا في حاجه. حقك عليا يا اما، انا ما كنتش عارف ان هنخدوك كده واحنا داخلين هادمين. يا راشد يا ابني، اللي ما تخضينا من اللي حاصل ده، ومدافع الانجليز نازله فينا ضرب من البحر، والبومب نازل هددا في بيوتنا، وخرجنا نقف جنب رجاله جيشنا نشيله ونناوله ونعمله عمل. لهم نتخضوا لما نشوفك راجع ومالي على امك البيت. ايه بيت ايه بقى يا اما؟ كان زمان اسمه بيت، دلوقتي بقى خرابة خلاص. ربنا يطول في عمرك يا ابني ويغنمك السلامة، والبيت برضو موجود وربنا يقدرنا ونبنوه. يسمع منك ربنا يا اما، يسمع منك ربنا ونخلص قبل من البلاوي اللي ما كانتش لحد على بال دي. الله يجازي اللي كان السبب في اللي احنا فيه ده، بحق دي الشهر الفضيل اللي داخل علينا ومحدش عارف ان كنا هنفضلوا هنا في اسكندرية ولا المقادير هتعمل فينا ايه. الصابرين بخير يا اما وربنا معانا. واديكي شايفه اسكندريه كلها النهارده رجاله وستات بتحارب مع جيش عرابي، وادي احنا معاهم اهو. اما نشوفوا اخره التلكيكه دي ايه بتاعه الانجليز دي. حق يعملوها ويخيروا يا اما، ويوضبوها في لندورا وييجوا بره مصر عشان المؤامره تتم. والمصيبه الكبيره بقى، المصيبه الكبيره ان المراكب الفرنساوي خرجت من الحكايه زي الشعره من العجين. قال يعني ما لهمش دعوه باللي حصل كله، وهم مرتبينها مع بعض هناك ومقسمين الغنيمه وحياتك قبل ما يوصلوا هنا. حته مالطي ما يسواش طرد فول مزوته. الانجليز يجوا من بلدهم لحد هنا ويضربونا علشانه بالبومب من البحر، عشان لما نبقوا نقولوا انها مؤامره محدش يبقى يقول لا، وعايزيننا نسلم لهم بر مصر. يا اخي ولا ليه، هي اسكندريه عدمت اهلها ولا ايه؟ ده احنا قدهم ودود يا اما. ويا ترى ايه اللي جابك البيت دلوقتي انت راخر يا راشد يا ابني؟ اصل افتكرت ان كان عندي هنا من ايام الشقاوه بلطه وسكينه بحدين، قلنا نيجي ناخدوهم ونلحقوا الرجاله اللي منتظرين. بالسكينه والبلطه الاثنين؟ البلطه ليا يا اما، والسكينه حندوها للولا فلينه احسن له قوي من الشومه اللي معاه. وعلى فين العزم كلكم كده؟ هنروح الرمل وتسيبوا الطوابي واللي واقفين فيه قصاد الانجليزي يا راشد. اصل ياما في الرمل تعبان، عاوزين نقفشوه ونكسروا سنانه. تعبان ايه اللي في الرمل دي يا ترى؟ الخديوي توفيق اللي هربان وقاعد في سرايه مصطفى باشا هناك. هو بسلامته مستخبي بعيد كده؟ ما هو جاله وقت الحساب ياما، فرقه خياله بحالها من الجيش رايحاله، وفرقه دياده معاها كمان. امال ايه؟ هنهدوها على دماغه وحياتك ونطردوه بعيد عن مصر. تطردوا توفيق يا راشد؟ ما دام بيلعب بديله ياما وموالس مع الانجليز. ايه موالس مع الانجليز علينا يا راشد؟ وبيقابل جواسيسهم كمان عشان يسلم لهم البر، وعشان كده اما الجيش رايح يحاصر السرايا اللي قاعد فيها في الرمل. توفيق عايز يسلمنا للانجليز، مش كفايه اللي عملوا فينا ابوه اسماعيل اللي رهننا وبعنا قبل كده؟ البلد مفتحه قوي اما ما تخافيش، وجيش عرابي صاحي والشعب كله وراه. سامحه ياما، الخيال هم جايين من عند الفرسخانه ورايحين سرايه مصطفى باشا اللي في الرمل على طول. على طول ياما، هو على طول. ربنا يقوي عرابي هو وجيشه يا راجل. ينصر الجيش يا رب والشعب ويعينهم. الله اكبر على الظالم. خلينا كمان نلتفتوا للي جايين من بلادهم وناويين على الشر، وتشوفوا شغلكم مع الانجليز اللي مستنظرين في مراكبهم في البحر. بس اما نطردوا قبل الخديوي توفيق. وصفت رؤيه فاشه رؤيه فاشه. افندم افندم يا جناب الكبير والله خصوص بساعه اسمع وليك كل سنه من رؤيه فاشه. ايوه يا فندينا الحرس كله موجود في السراي. مين سني بروجي اللي بره رؤيه فاشه؟ مين سني الخياله حاصل حاصل سواد حضرتنا؟ مين سني يوصبياله يوصل حالا مع خياله يا فندم؟ جايز يا فندينا الجيش بعتهم لتعزيز حراسات رؤيه فاشه. لفندينا جاو في اخوان كل شيء. أيوة. قبل كل واحد صار وصل من مدية بحيرة 500 عرب بسلاح. العرب رجعوا خلاص يا فندينا. طيب باشا عرب مدية بحيرة قال انهم جاي من سن حماية حضرتنا. دي كلام مش مظبوط. أيوة. عرب بحيرة مش امشي خيالا يوصل معه يا ناس راي فاشا. يا فندينا يا فندينا يا فندينا انا سألت الضابط منيب. اسأل رامي فاشا مش اسأل منيب. اسأل رامي راي فاشا من سن ايه عمل حصار. عرابي باشا لازم خايف على سلامة افندينا. راي فاشا عرابي خايف بعدين خدمة سفير اهرب من سن عمل سندريك امنا دخول امنا خروج من سواه. والله يا فندينا والله والله الله لله فيديو بزوفيق يعرف دي مقدمات على شمسر حضرتنا. مش معقول يا مولانا مش معقول مش معقول ان الجيش يطرد الخديوي ويحاصر القصر. راي فاشا يسأل سلطان فاشا حسن سريعي فاشا سليمان أبغاظة فاشا روح يسأل ليه عرابي على شان ايه اطرد خديوي توفيق من شان ايه اعمل حصارات. حاضر ايه رجعت بالسلامة يا راشد؟ ايوه رجعنا يا اما. وعملتوا ايه مع توفيق طردتوه؟ لسه ما انش الاوان يا اما. ايه؟ من نصيبه لسه لقمة عيش لما تنتهي ربنا حياخده ويريحنا منه على طول. وسبتوه يعني؟ اللي حصل بقى ما تعرفيش ازاي. هنقوله ايه بس كان في ايدين الجيش وكانوا يقدروا يعزلوه ويطردوه زي الاتفاق. انما بقى يا خسارة ظهر ياما ان السياسة عايزة كده بقى وباين علينا احنا ما نعرفوش في السياسة حاجة ياما. يا ماني خايفة يا راشد. خايفة ما تخليش الفار يلعب في عيب بمال ياما. مش عارفة يا ابني قلبي ما بقاش مرتاح للراجل توفيق ده وعمايله ليه. ويا ترى ايه اللي مخوفك؟ ما خبيش عليك يا راشد رجعت الخيالة من عنده ومن غير ما يطردوه ضرورة تكون لبشت قلبه من نواحي الجيش ومن نواحي عرابي نفسه. صحيح ياما ده كان هيتجنن واحنا حوالين سراية مصطفى باشا واقفين ورا الخيالة والبيادة وبعت مراسيل كتير لحد ما سابوه. ماليش حق ماليش حق ابدا كانوا سالوه. على رأيك وكانت الدنيا ارتاحت منه وخلاص. البلد النهاردة كلها بتلعن توفيق زي ما لعنت قبل كده اسماعيل ابوه ومش بعيد عليه يشوف له حد تاني يتركن عليه. ها حد زي مين يا اما؟ انت مش قايل انه متوالس مع الانجليز؟ ده صحيح. وبيقابله جواسيسهم ويقول لهم وهم بيسمعوا منه كمان. اي والله ازاي فاتتنا الحكاية دي. توفيق مهما كان غريب عن البلد. مش من اهلها اللي يهمه بس انه يفضل على كرسي ولو كان حتى اللي يحميه الشيطان مش الانجليز. شفتوا بقى؟ تمام والله ما كانش لنا حق نسيبوه ابدا. يا ده يا سودة يا ده يا سودة لو يتفق علينا هو والانجليز. ترتيبات الدفاع يا سموه فندينا حتمت على الجيش اخلاء اسكندرية. المهم عند حضراتنا اعرابي سامي اسكندرية. اعرابي دلوقتي في كفر الدوار يستعد للموقع الفصلة يا فندينا. مواقع فصلة سمو حضرتنا نقررها. احنا طبعا فضل لمصلحتنا. اي شيء سموك تؤمر بيه يتنفذ حالا. احنا هنا كلنا تحت امر الجناب السامي. اسمع اسمع راي فاشا يرابي شاب انه لازم سيب اسكندرية من شان استعداد للحرب. جناب حضرتنا لازم سيب سراي مصطفى باشا. ارجع سراي راشدتي مش شان استعدادات خصوصيات. درويش باشا مندوب الباب العالي كان قال ان وجود سمو الجناب الخديوي في اسكندريه دلوقتي وهي كده في ايد الانجليز وعساكرهم هتنزل فيها ضروري. مساله ما يصحش تحصل ابدا. ما يصحش يكون ليه راي فيها. جناب الخديوي هو حاكم البلاد واسكندريه فيها انجليز وعيد جدا ان الخديوي يكون موجود في بلد واحد مع اللي اعتادوا على بلاده وخدوا جزء منها. ودرويش باشا بينصح جنابكم بترك اسكندرية خصوصا بعد ما انسحب منها الجيش. درويش باشا كان اشار بالالتجاء الى بنها او الى السويس. كلام كتير مش ساوي شيء. لو لا فلو درويش باشا مش افهم سياسات افندم. خديوي بتوفيق حضرتنا بخون في الاسكندريه. حضرتنا مش مجنون. اذهب معي رابي. حضرتنا مش مجنون. فوت انجليز. ايوه فندم. جناب الخديوي له راي تاني لازم. حضرتنا نريد نتفاهم مع اميرال سيمو. تفاهم مع الانجليز؟ ايوه سوري باشا. ضروري تفاهم. تفاهم اولا بعد ذلك اتفاقات. طيب لو يسمح سمو الخديوي يؤمر واحنا ننفذ. بس قبل كل شيء نعرف الخطه الخديويه ايه بالظبط. اولا افندم. اولا افندم انتقال جناب عالي الى سراي راشدتي. مظبوط افندم. مظبوط افندم. ثانيا ارسال زهراب بيك برساله خاصه للاميرال سيمون. ايوه فندم. ايوه ثالثا. ثالثا يا فندم تدبير مقابلات شخصيات مع الاميرال داخل سراي راشدتين. رابعا قبول تهامي بيك مع استكمالات قناص الجنرالات في القصر. اخيرا اتمام اتفاقات بين جناب عالي وبين انجليز ثم توجيه ضربات جديد نحو ايرابي نحو مصريين. لكن مش في لكن يا باشا. مش في ثلاثات اربعة يوم حضراتنا ما فيش راحات. ايرابي عمل مع حضراتنا كثير افندم. خديوي لازم انتقم. ايرابي خلاص مش في حضراتنا فقط موجود حضراتنا افندم خديوي معظم. طبعا افندم. كمان في اميرال سيمون ضريب باشا. في بعد ذلك جيش انجليزي. عملها حرق البلد يا امي. عملها عشان نطمش وشبهان وهو والانجليز. والمصيبه انه خلى رجال تقول ان بتوع عراضي هم اللي عملوا الحرقه دي في اسكندريه عشان ما ياخدوهاش من الانجليز. وقت الانجليز وصلوا لبره اهو. عليهم يا رجاله. انت مجنون. روح فين؟ عايز ترمي روحك في وسط النار؟ ده حتى ربنا ما قالش كده. نعملوا ايه بس يا امي؟ يلا يعني سيبوا الشمالية. قصدك غصبا بلارودة يا راشد. انما هنرجعوا لها ضروري في يوم. وما نموتش معلماته ليه يا اما؟ هو العمر بعد اللي حصل ده كله ليه قيمة دلوقتي؟ ده الموت راح يا اما. ما نشوفوش اللي جاي في اسكندرية دلوقتي احسن. لسه الاجل ما جاش يا راشد. ونعيش يعني نعيش ونشوف الغريب يتحكم في بلادنا يا اما. ايه اللي عليكم عملتوه واللي ما قدرتوش عليه النهارده بكره ربنا يديكم وتعملوه. يلا يلا يا ابني يلا يا حبيبي. يعني بس يا اما نمشوا من هنا يعني ازاي؟ نسيبوا البلاد يا اما ونسيبوا الشبريه كلها يا اما. الغلبه لها احكام يا راجل. رمضان يا اما رمضان. القمر هذا اللي داخل علينا بعد يومين والليالي حلوه يا ام والسهرات اللطيفه بتاعت اسكندريه مركب الرؤيه خرجتنا فيه نهيضهم ونفرفشهم ونغنهم مين يا ام مين اللي هيعمل الموكب ده مين اذا كنا احنا موجودين يا ام اخرج منا يا راجل الايام جايه كتير وتسلموا يا تسلموا على الانجليز هم وتوفيق ونحلو لهم الجو يا اما الجو داخلين لهم خلاص يا راجل يا وسبحان العالم العصابه اللي في راس الدين بتعمل ايه دلوقتي وبيتفقوا على ايه اه يا لي اه يا لي لو كنا عملناها امبارح وخلصنا منه وطردناها كان في ايدينا يا اخواتي بتسيبوا ليه تسيبوه ازاي بس كل شيء له وقت يا راجل ما كانش صح ابدا يا اما نسيبوا التعبان اللي اسمه توفيق ده لاجل ما بعد كده يحكم ويتحكم فينا هو والانجليز استموت وصحي وهو دلوقتي بيعمل عمايله مع السياد الجداد بيأسس لروحه ولولاده يا ربنا اكبر يا راجل واحنا يا خساره اللي نسيبوا لهم البيوت دي السجايه كلها انت وقالهم كمان يلا امال خلينا نحاول القطر الحكومة الجاهزة يوصلنا المصر اما نشوف كمان القطر ده الاخر حيوصلنا لحد فين يا اما يا سلام اهي مصر اسكندرية واحدة اهي بلدنا يلا يلا يلا هو انا وانت بس ما الناس معانا هم خارجين من اسكندرية بالقلوب والتنافس التوفيق لسه قاعد هناك هو وبقية العصابة اللي فضلت معاه انت طبعا كامل الحاج شاملة في البلاد مش هنحضرت هنا خلاص عملنا انجليز اتفاقات حمايات الاميرال تيمور يا فندينا لسه ليه مطالب تانية اي فاشا طلبات اميرال تيمور كله مجيب لكن يا فندينا اسمع اي فاشا دي بلد ميسا حضرتنا ايوه فندم صح بلد ميلشيانا ايوه فندم ايوه بلد صاحب مقامات اجدادنا بس طلبات الاميرال تيمور ربما تغضب الجيش جيش انجليزي موجود واي باشا والشعب يا فندم شعب لازم يخضع بني ما فيش غير ان الجناب العالي يسمح بمقابلة الاميرال تيمور للتفاهم في الاتفاق حضرتنا موافق فندم كده يا فندم يا بيت حضرتنا موافق حضرتنا مطمئن يا فندم خلاص يا فندم عسكر انجليز في النهاردة استعدادات كبير جيش كل هنا بعدين في هجوم هجوم كبير احنا هنفضلوا قاعدين هنا في مدرسة المبتدئين اللي حطونا فيها دي يا راشد هنعملوا ايه بس يا اما النهاردة اول رمضان وهو يرتاحوا شوية واللي تشوفيه نبغوا نفكروا فيه بالليل ما تقوم يا راشد نحضروا درس العصر في ستنا السيدة زينب والله فكرة يا اما قالوا نمشوا رجلينا شوية الحتة دي انا فاكراها كنا بنجوها زمان ستنا السيدة زينب من هنا ودي شارع النصرية ايوه يا ست الحاجة دي النصرية يلزمكم عدم المؤاخذة شيء مش في هنا حرف ما اواوير محسوب الفتوح مصطفى معلم بياض ده انا ساكن هناك ما يلزمش كده ايوها خدمة احنا وحياتك يا معلم ما نعرفوش الحكاية ايه دي الست والدتي واحنا مهاجرين من اسكندرية لا حول ولا قوة الا بالله الله يخرب بيت الظالم عن قريب ان شاء الله انتم ضيوفي والفطار عندي ان شاء الله تسلم يا معلم فتوح بس انا كان نفسي نوصل لحد اواوير جنب سراية حديق باشا تحمزاوي جوز بنت خالتي نميسة ساكن هناك حمزاوي ايه حمزاوي جاري وحبيبي انما الفطور عندي قبله وبعد كده اوصلكم بنفسي لحد هناك اهلا وسهلا اهلا اهلا اهلا رمضان كريم يا سي حمزه وفندي وكل عام وانتم بخير وانتم بالصحه والسلامه انما تعالوا هنا انت ازاي تطوع الراجل الطيب ده؟ فتوح يا ذم معرفته. يا ذم معرفته قوي، راجل طيب وراجل امير، ما قلتش في دي حاجة، انما ازاي يخطفكم كده على الفطار؟ الله، ودي تيجي رز واحد يا حمزة وفندي. مش عايزة كلام يا اخويا، اتفضل النار، اتفضل اتفضل. يزيد فضلك يا قادر يا كريم، ونجملوك في الافراح ان شاء الله. ان شاء الله الافراح دلوقتي بقى وجودها نادر يا رجالة. ايوه نقول ايه، ده حتى رمضان اهو اللي ما باين له الريحة خالص. كفاية الريحة الانجليزي اللي مالية صراية راس التين. ربنا يجازي السبب. مش هنسامحوك ليوم حاشر يا توفيق، بحق ما عملت فينا كده. خلانا نسيبوا بلدنا ونخرجوا منها مهاجرين، ويا ريتو خد من اللي حصل ده كفايته، اللي قاعد لسه هناك بيتدبر مع الانجليز في مؤامرات. يا عم اطمن، عرابي مستنيهم عند كفر الدوار. كلامك مظبوط يا فتوح يا اخويا، انما انت ما تعرفش الانجليز دول ثعالب ولهم ملفات. ازاي بقى؟ الانجليز عارفة انهم نزلوا البر المصري من غير وجه حق، ودي حكاية مش معقول يرضى بيها حد لا هنا ولا هناك. لكن ضروري يخرجوا، هما لهم عندنا ايه؟ لا طلبناهم ولا عايزين نشوفوهم. وان كان فيه بيننا وبين الخديوي حاجة احنا قادرين نصفوها. اهو هنا الخوف يا جماعة، مش بعيد عليهم يضحكوا على الخديوي وياخدوه في صفوهم، هما علينا احنا يا شعب يفهموه ان مركزه ضعيف والشعب كله ضده والجيش مش معاه، وكانوا حطردوه من قيمة كام يوم. اما حتة خطة، انما بتاعت مجرمين بصحيح، يعني الانجليز عاوزين ياخدوا الخديوي في صفوهم علينا احنا. ويخلوه هو اللي يكتب لهم اللي عايزهم يفضلوا بره مصر عشان يحموه. يا سلام، فالخديوي يملك لحد كده؟ ترتيبات مظبوط كده غريب فايشا، جهزنا كل شيء يا جناب افندي. حسب اوامر الاميران شيمون. مظبوط يا افندي، حسب اوامر جناب الاميران. وادي الجواب اللي كتبناه لجنابه. اقرا غريب فايشا، اقرا. اول رمضان سنة 1299 هجري. ايجي رمضان، ايجي رمضان، رمضان يا فندم. ايوه شهوات عربيات. شلال شبعان. لا يا شبعان، شبعان. رسالات اهم رايب باشا، رسالة من حضرتكم الى جناب أميران سيمون. أيوة حضرة الأميران، لي حظ الشرف أن أعلن لحضرتكم أن عرابي باشا يشتغل الآن بإعداد وسائل الدفاع، وذلك مخالفة لأوامر الجناب الخديوي، وقد صدر له الأمر بالكف عن هذه التجهيزات. فكونوا إذن على علم بأن الجناب الخديوي عزم على عزله من وظيفته، ولذلك وحده المسؤول عما يحدث. وأرجوكم أن تعلنوا ما آل هذه الرسالة إلى حكومة جلالة الملكة. أفيني مريفش أفيني. دي بقى الضربة الأولى للعربيين. دي الدعوة الصريحة من حاكم البلاد بتدخل الإنجليز. اسمع، واعتبار إيرابي متمرد. الخطوة الثانية إعلان التمرد ده بصفة رسمية بعد تلاوة الأوامر الصادرة من الخديوي أولا وآخرا، وفيها الأمر الصادر بعزل أحمد باشا عرابي وتلاوة منشورات عرابي باشا، وبعد سماعنا ما عرضه وكيل الجهادية، وهو هل وجود الخديوي في الأسكندرية هو ونظاره تحت محافظة عساكر الإنجليز يقتضي عدم تنفيذ أوامره أم لا؟ وإذا صدرت له أوامر من الخديوي هل يعمل بها أم لا؟ رأينا وجود العساكر في الأسكندرية والمراكب الإنجليزية في السواحل المصرية ووقوف عرابي بموافقة العدو، يقتضي وجوب بقاء أحمد باشا عرابي في نظارة الجهادية والبحرية وعدم انفصاله من تلك الوظيفة، ورأينا وجوب توقيف ما يصدر من الخديوي ونظاره الموجودين معه في الأسكندرية كائنة ما كانت وعدم تنفيذها، حيث أن الخديوي خارج على قواعد الشرع الشرع الشريف وللقانون المنيب. يا سلام يا سلام يا رجالة يا سلام. اهي الكلمة دي هي اساس المظاهرات اللي قامت يوم 7 رمضان 1299 هجرية وسمعت العالم صوتنا. يا سلام يا رجالة يا سلام. استمعتم إلى حلقة في برنامج ذات يوم كتبها للإذاعة إبراهيم حسين العقاد. اشترك في التمثيل رفيع الشال، حسين فياض، أحمد مكسر، عادل خيري، عادل المهلمي، أحمد الجزيري، فؤاد سعيد، وإسماعيل النجدي. بالاشتراك مع عباس فارس. ساعد في الإخراج علي محمود. ذات يوم برنامج يخرجه لكم فايز حلاوة. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله.